أرجو توضيح ما هو الصحيح بالسواء في الصائم بعد الزواج. أتوصل للجيش وأتوصل للصائم قال الزواج بعد أما قد أعطى الزواج أمر ضعيف من الوزن وضع السواء مطاف منهم وضع في الوضع فلولا أعطى الزواج من السواء مع كل يوم وقال عند كل صلاة ونعم صلاة وضع في بعض الحقصة وصلت للجميع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.